ومن حج بيت او اعتمر فلا بناء عليه ان يطوف بهما ومن يتطوف خيرا فان الله شاكر عليم. ثم يقول ابدا بما بدا الله به. قلنا بعد ذلك يوحد ويكبر ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ويمك ويحمد على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يبدا بالسعي، والسعي هو السير بين الصفا والمروه. فكلما قطع المسافة بين الصفا والمروة يكون قد قطع شوطا من أشواط السعي. كل مسافة قطعها يكون قد حقق شوطا من أشواط السعي. وكان في السعي من شوط في أيضا سبعة أشواط. والسعي أيضا له شروط، منها أن يكون سبعة أشواط، هذا الشرط من شرفه، ومنها الموالاة بين الأشواط والله، ومنها نعم ايش النية، نعم تمام، هذا من فرائضه أن يكون بعد طواف صحيح، أن يكون السعي بعد طواف صحيح، أن يكون بعد طواف، وأن يكون الطواف صحيحا. كم هذه من شروط؟ اولا ان يكون سبعة، ثانيا ان يوالي بين سبعة، ثانيا ان يكون بعد طواف، ورابعا ان يكون الطواف صحيحا، ولا بد من النية فيه. ومن مستحباته الصعود على كل من الصفا والمروة، ومن مستحباته ومن الهرولة بين المأزمين في هذه المسافة التي بين العمودين الأخضرين، يعني بين المصباحين الأخضرين. الآن العلامة توجد مصباحين أخضرين يجمع صالح خضر، المسافة يستحب للسائي أن يهرول فيها، أن يهرول فيها. كما يستحب كذلك أنه إذا صعد على صفا والمروة أن يقول الذكر الذي سبق ذكره. ثم قال نعم. ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المكين. ألا هو الخب؟ الخبب هو نوع من السير فوق المشي ودون الإسراع. نعم. بطن المسير، هذا بطن المسير الذي قلنا بأنه بين المأزمين. قال فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء. أيوة. إذا أتى المروة يصعد فوقها على سبيل الاستحباب ويدعو بما دعا في الأول عندما صعد على جبل الصفا. نعم. قال فإن يسعى إلى الصفا يسعى بذلك سبع مرات فيقف. أيوة. فيقف بذلك أربع وقفات من الصفا وأربع من المروة. تماما. ليحقق سبعة أشواط عليه أن يقف فوق جبل الصفا أربع مرات وفوق جبل المروة أربع مرات. كما قال صاحب يرشد أربع وقفات بكل منهم. نعم. ثم قال انتهى. إذن عرفنا الآن السعي، هذا السعي ما حكمه؟ ذكرنا أن طواف القدوم حكمه لكن السعي نعم حكم هذا السعي هو ايش؟ انت نعم في الحقيقة يختلف حكمه بحسب النية السابقة. إذا كان الإنسان دخل بالعمرة وحدها يكون هذا السعي ركنا من أركان عمرته، لا تصح العمرة إلا به. لو دخل مثلا بالإفراد أو دخل باش بالقران ماذا يكون حكم السعي؟ نعم يكون الوجوب. وأما يكون حكم السعي هنا يكون حكم السعي في الحقيقة هو باش. وبالنسبة للقارن نريد القارن، بالنسبة للقارن

تدل على منع المحيط من المخيط ومن المحيط. ما هو الشيء منها الذي يدل على تحريم المخيط على المحيط؟ شيء منها الذي سبق؟ نعم تفضل. نعم يدل على ماذا؟ على تحريم المخيط والمحيط ايضا. والذي يدل على المخيط وحده في شيء؟ نعم هذا في المحيط والمخيط ايضا. الذي على المحيط وحده البرموس برموس فيه ايضا خيوط العمام لانها محيطه وكذلك الخفان تماما. طيب هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة تدخل معنا في الحكم ولا لا؟ لا تدخل معنا في الحكم، لأن المرأة إنما يمنع عليها شيئان اثنان. ما هما؟ نعم القفازان والنقاب. القفازان والنقاب بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة فلا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ما هو الانتقاب؟ ما هو الانتقاب؟ ووضع شيء وضع وقوع على الوجه بشرط ان يبقى العينان ظاهرتان. بشرط ان تبقى العينان ظاهرتان. لا يكون نقابا، لا نسميه نقابا ولا لسام الا اذا ظهرت العينان منه. اما لو وضع على الوجه كله لا نسميه ولا نسميه خمار تماما. واما القفازات هو وضع رقعنا اليدين. نعم تماما. طيب المسألة الثالثة ما زلنا دائما مع التركيز. نعم واجب الطواف أو المسألة الثالثة بالتقطيع من القرى المحالة إذا وصل إلى مكة. نعم المسألة الثالثة أن الحاج إذا وصل إلى مكة يقطع التسديد. طيب الرابع هذا شيء واضح الاغتسال عند الإحرام. تمام هذا ما حكمه؟ هو الاستحباب والسنية. المسألة السادسة يلا تفضل. الاغتسال عند دخول مكة ما حكم الاغتسال هنا؟ الاستحباب. تمام. المسألة السابعة التي تليها حكم التلبية. نعم أظن حكم التلبية سبق منذ الحصة التي قبل ما قبل الماضية. تمام. أن يدخل مكة من كذا. ما معنى أن يدخل مكة من كذا؟ من أعلى من الثنية العليا. ما معنى الثنية؟ الله. الطريق بين الجبلين. تماما. المسألة الثامنة. تمام. أن يخرج من كذا. وهذه المسألة جاء فيها تعجيل. أما ترطيبها فلم يأتي بعد. إنه الآن ما زال في مكة. طيب المسألة الثامنة. نعم أن يدخل من باب بني شيبة إلى المسجد الحرام. ما حكم هذه المسألة؟ ما حكمها؟ هو الاستحباب. المسألة التي تليها مما سبقت فقط. نعم. استلام الحجر الأسود في البداية. وما معنى استلام الحجر الأسود؟ إيش معنى استلامه؟ تفضل. نعم. تقبيله إن أمكن، وإلا تمام، وإلا وضع عليه يده، وإلا وضع عليه عصا، ثم وضع تلك العصا على فيه قبلها. وقد ثبت هذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أي ثبت عنه أنه وضع شيئا على الحجر الأسود. ما هو هذا الشيء؟ ماذا يسمى؟ هل ماذا يسمى هذا الشيء؟ ها؟ لا أنت تقول بلا علم. نعم المحجل. تمام المحجل. ما هو المحجل؟

سبقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون خلاف. وأما الميقات الخامس الذي يسمى بذات العرق وهو ميقات أهل العراق، فقيل الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل عمر رضي الله عنه، وردت بعض الروايات بأن الذي وقته هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الروايات عن عمر. ويمكن الجمع بين الروايتين فيقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقته ثم لم يعلم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقته فوقته. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من بعدي، فيكون ما سنه عمر رضي الله عنه ومما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه المواقيت لا يجوز لقاصد الحج والعمرة أن يتجاوزها، ويجب عليه أن يحرم عندها، لا يجوز له أن يتجاوزها، يجب عليه أن يحرم عندها. ثم نبه المؤلف بقوله هنا إنما يؤمر أن يحرم الميقات، إنما ذات حصر، كأنه يقول لا يجوز له أن يتجاوز الميقات في الإحرام، لكن هل يجوز له أن يحرم قبل الميقات؟ هذا يكره له، يكره للإنسان أن يحرم قبل الميقات. وقد ثبت أن رجلا جاء الإمام مالك وقال له يا إمام إني أريد أن أحرم قبل الميقات بأميال، فقال له مالك رحمه الله لا تفعل. فقال الرجل إنما هي أميال أريد أن أزيدها، أنا استهان هذه القضية، وقال لا حرج في أميال أريد أن أزيدها. فقال له هل هناك أشد من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول في الحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لا بد من الإحرام من ميقاته. قال ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، فإن مروا بالمدينة والأخبر لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة. نعم، ميقات هؤلاء وهم أهل الشام ومصر، نعم نعم، والمغاربة وأهل الأندلس، كل من جاء على جهتهم، هؤلاء ميقاتهم قلنا هو الجحفة. والجحفة لم تعد الآن، بل ذهبت وتخربت، ولكن بقي ميقات كان قريب من هذه السنة برابير. هؤلاء لو أنهم ذهبوا إلى مكة عبر المدينة، أرادوا أن يذهبوا إلى مكة ولكن مروا عبر المدينة، قال لك هؤلاء يستحب لهم أن يحرموا من ماذا؟ من ميقات أهل المدينة. لماذا لا يجب عليهم؟ نقولنا بأن من أراد الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به، وهم الآن مارون، هم الآن مارون بميقات أهل المدينة، فلماذا لم يجب عليهم الإحرام؟ وإنما قلنا بأنه مستحب لا هو السبب. السبب هو أنهم سيمرون على ميقاتهم، إنهم الآن ذهبوا إلى مكة عبر المدينة وسيمرون على ميقاتهم، فنقول لهم الأفضل لكم أن تحرموا من ميقات أهل المدينة، وإن كان يجوز لكم أن تحرموا في ميقاتكم، إنكم مطالبون بالإحرام في ميقاتكم، ولكن الآن لما مررتم بالمدينة على ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأفضل لكم الأحسن أن تحرموا من ميقات المدينة، لأنه الميقات الذي أحرم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه القضية. لكن لو أرادوا أن يمروا على المدينة ويذهبون رأسا إلى مكة ولا يمرون على ميقاتهم، هل يجب ولا يستحب؟ لا يجب. لماذا؟

وقبل أن نذكر حكم هذين الأمرين ننبه إلى أن للحج أركانا وواجبات وسنن ومحظورات ومبطلات. الله كم هي الأنواع التي ذكرنا؟ خمسة. الأول أركان، الثاني واجبات، الثالث سنن، الرابع محظورات، الخامس مبطلات. نحن لم نذكر مندوبات لأن المندوبات والسنن يمكن أن يكون من باب واحد، ولذلك اكتفينا بذكر المسنونات أو المستحبات. إذن عندنا كم هذه؟ خمسة أنواع. أركان، ضابط الركن هنا، ضابط الركن هنا في الحج من يذكر لنا ضابط الركن؟ وما لا يشبر بالدم، والذي إذا فقد بطل الحج ولم يشبر الحج بالدم. ضابط الواجب، ما هو ضابط الواجب؟ هو الذي يجبر بالدم، بمعنى من تركه يمكنه أن يجبره بدمه. وهذا الفرق هل يوجد في موضع آخر أم هو خاص بهذا الموضع؟ ماذا تقولون؟ خاص بهذا الموضع. أنتم على يقين من هذا؟ نعم، لا خلاف في المسألة. إذا لا يوجد عندنا خلاف في هذه المسألة، الركن والواجب إنما يقع الفرق بينهما في باب الحج خاصة، في باب الحج خاصة. لكن عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة فرق بينهما. ما هو هذا الفرق؟ ما هو هذا الفرق عند أبي حنيفة؟ فهو فرض وركن، فما ثبت بالدليل الظني فهو واجب. تمام. إذا الفرق هنا قد اتفق عليه الجميع، وهو الفرق بين الركن والواجب، فإن هذا طيب. أما المحظورات فيقصد بها ما يحظر ويمنع على الحاج أن يفعله أو المعتمر ما دام محرما. وأما المسنونات أو المندوبات أو ما يطلب فعله في حق الحاج أو المعتمر على وجه الاستحباب. وأما المبطلات فيقصد بها ما يبطل الحج ويجعله ما فاسدا. فإن هذه الأمور، إذا فإن هذا الآن نعود إلى ذكر الأمرين السابقين وهما نسيت مؤمنة. نعم، الإحرام، يعني الدخول في الإحرام بالنية والإحرام من الميقات. طيب، الإحرام من الميقات هذا الدخول بالإحرام هذا ركن، الدخول بالإحرام هذا إيش؟ هذا ركن. من لم ينوي الدخول بالإحرام في الحج فحجه باطل. مثل الدخول بالإحرام في الحج كمثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. من دخل إلى الصلاة بدون تكبيرة الإحرام صلاته صحيحة أم لا؟ باطلة. كذلك من دخل الحج بدون إحرام فحجه باطل. إذن هذا ركن من أركان الحج لا يجبر. فإن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الإحرام من الميقات بالضبط فهذا واجب وليس بركن، بمعنى من لم يحرم من الميقات حتى تجاوز الميقات ثم أحرم، هذا ماذا عليه؟ هذا عليه الدم فقط، لأنه ترك واجبا، ومعلوم بأن من ترك واجبا فإنما عليه الدم. إذن من الآن

قوله آمين تماما. فإذا من مستحبات الحج رفع الصوت للتلبية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الثج إن الله يحب الثج والعج إن الله يحب الثج والعج. ما معنى الثج؟ نعم لا الثج الثج هو إيش؟ هو الذبح ذبح الهدي. يحب سبحانه وتعالى الدم ويحب الهدي في الحج ويحب أيضا العج. ما معنى العج؟ نعم هو رفع الصوت. العج هو رفع الصوت. فالله تعالى يحب رفع الصوت بالتلبية في الحج. وقد سبق ذكر التلبية التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي لبيك تمام. ما معنى لبيك؟ نعم إجابة لك بعد إجابة تماما. ما محله من ناحية الإعرابية؟ ما محله من ناحية العربية؟ نعم هو مصدر على صيغة المثنى. إذا ما حله؟ ما هو النصب؟ ما علامة النصب فيه؟ يلا ما علامة النصب فيه؟ تفضل. الياء علامة النصب فيه الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى لا عامل فيه. ما هو العامل فيه؟ فعل محذوف وجوب. ما هو تقدير هذا العامل؟ نعم تمام. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من نخيط الثياب. تماما. من مستحبات الإحرام الاغتسال قبله لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل لإحرامه، أي كان إذا أراد أن يحرم فقد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل. هذا الاغتسال كيف يكون؟ يكون على شكل إيش؟ نعم نعم. هذا الاغتسال يكون على شكل الاغتسال الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنابة تماما. يعني كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم يعمم جسده بالماء. ما حكم هذا الاغتسال؟ هو الاستحباب السنية والاستحباب. ثم قال ويتجرد من مخيط الثياب. أما التجرد من المخيط ومن المحيط فهذا واجب، هذا واجب من الواجبات. يجب على الحاج أو المعتمر قبل أن يحرم أن يتجرد من المخيط وأن يتجرد من المحيط. أما المخيط فهو كل ثياب قد خيط بخيوط، وأما المحيط فهو كل ثياب يحيط بالجسد بعضو من أعضاء الجسد بعضو من أعضاء الجسد. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، سأله عن اللباس الذي يلبسه المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانيس ولا الخفافة إلا أحد لم يجد خفا فليقطعهما من أسفل كعبيه، أي يقطع الخفين من أسفل كعبيه وليلبسهما، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس أو ورس. فهذا الحديث بين لنا ما يلبسه المحرم، بين لنا ما يلبس المحرم، بمعنى أن الحديث بين لنا ما ينبغي المحرم أن يتقيه فليلبس ما عدا هذه الأشياء التي ذكرها الحديث الشريف.

ان يمس طيبا سواء كان له لون ام لم يكن له لون، لكن الذي له لون من الذي يستعمله من المحرمين؟ من الذي يستعمله من الناس؟ ايش الذي يستعمله؟ النساء. والذي لا لون له يستعمله الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على النوعين هنا، لان الورس طيب بلا لون، والزعفران طيب ملون الذي يستعمله النساء. النساء يرغبن في الطيب الملون، والرجال يرغبن في الطيب فقط الذي لا لون له. نشاهدنا ان هذا الحديث نص على امور ينبغي للمحرم ان يتجنبها، ويعبر العلماء عن هذه الامور بعبارتين هما الله ولعلهم هذه الامور يعبر عنها من التجرد من المخيط ومن المحيط. التجرد من المخيط ومن المحيط. المخيط هكذا، المخيط ما هي صيغته؟ ماذا نسمي هذه الصيغة؟ المخيط شو نسميها؟ لا صيغة، ماذا نسميها؟ أقول اسم مفعول تماما، اسم مفعول من خاط يخيط فهو مخيط. اسمه ما هو اصله؟ نعم مخيط، هذا هو اصله. واما المحيط ماذا نسمي هذه الصيغة؟ شو نسمي هذه الصيغة؟ اسم فاعل من احاط يحيط فهو محيط. اذا كل محيط فهو ممنوع، وكل مخيط هناك هو ممنوع. ثم قال ويستحب له ان يغتسل للدخول مكته. طيب ها هو الان قد احرم من ميقاته وسار يلبي على امتداد طريقه